ويا عمر بنا ما فينا حتى مرة تعرف تعالج. والمرأة هذه مضرورة في مكان حساس. نقول لها في قضية عندنا باب وأحكام في الشريعة الإسلامية يسموه الضرورة، للضرورة في أحكام والضرورة تقدر بقدرها. إذا نمسكوا هذه المرأة هذه ونديوها للطبيب ونقول معها المحرم تاعها. فهمنا للضرورة. وكذلك الرجل يجوز له أن يعالج عند امرأة إذا لم يكن هناك طبيب جديد يعرف المرض تاعه، كاين غير امرأة هي اللي تعرف المرض، يجوز له أن يعالج على امرأة، ولكن متى؟ للضرورة. أما في الفسحة فلا يجوز لامرأة أن تعالج إلا عند امرأة، ولا يجوز للرجل أن يعالج إلا عند رجل، ولكن في الضرورة لما ما كانش حوصنا مرضناش يدي الراجل المرأة تاعه ويروح معاها للطبيب. لكن المرأة اللي تقول روح ما ادري بك راح وحدها ولا مع زوجها ولا ما مش عارفين، وتقول لك ما يعني قلبها في الرحم تاعها. ما دام قلبها في الرحم تاعها في رمضان فليس لها علاقة لا بالقضاء ولا بالكفارة، وصيامها ان شاء الله صيام صحيح. ومن أخص إذا كانت مضطرة تحت البيت القادسة لعالي مباقات واحد لهذا الرجل إن شاء الله فلا شيء عليها. من أخص إذا راحت مع المحرم تاعها أخوها ولا باباها ولا عمها ولا خالها ولا أخوها ولا من خدعها ما عليش إن شاء الله ولا شيء عليها بإذن الله، وصيامها إن شاء الله صحيح. يقول لك الآخ هذا لامرأة تملك شعر جبهتها دعوتها بتبييتها ورفضت واستمرت في معصيتها. يا أخي العزيز ما تسميها معصية فأمنا وش تدير المرأة هذه، لأن مو كل حاجة تسموها على ثاني معصية. إذا كانت تنحي مثلا الشعر تاع مثلا جبهتها ولا تاع خدودها إن شاء الله فليس عليها بأس في هذا، لأن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت على هذا قالت لها جاءتها امرأة وقالت لها إني مثلا أتزين لزوجي بنفس شعر الجبهة وبنفس شعر الخدين، قالت لها تزيني لزوجي كما شئتي، زوجك زيني له كما بغيتي، ولكن اللي وارد فيها النهي الصريح اللي هي نتف الحواجب نتفها جميعا وجعل بدلها مثلا صبغة بهذه مثلا بالكري ولا شيء أو تفريقها. هذه وارد فيها النهي الصريح من الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامطات والمتنمطات. لعن الله الناقصات والمتنمصات، والناقصات في اللغة وفي جميع الشعر على أنها تنطلق على تقييم الحواجب أو نتفها جميعا. تنحي الحواجب كلها وتدير لهم سبطرهم أو تلققهم وتخلي غير شعيرات، هذه ملعونة والتي دارت منها ملعونة في نهايتها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الناقصات والمتربصات والمتفتجات بالحسن والوشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات، وفي آخر الحديث قال المغيرات خلق الله. علاش مدعونين على الناس؟ المرأة تدير لها شعر تطول لها شعرها، وهذه تجيب لها شعر وتكبر لها شعر في شعر ويسكن قرطاسة ولا شعرها نازل باش يكلفوا لها هذا الزوج ويدفعوا لهذيك المرأة في اللقاء تبعها بلي شعرها هذا شيء مليح، فمن أكيد والأخرى توشهم والأخرى تحكم سنانها في شرع وهكذا. هذا كامل العمل من الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الحديث علة الحديث موجودة وهي المغيرات خلق الله، لأنها ما علاش هذا الشيء علاش لعنها مشهرة ولعنهم ربي، لأنهم غيروا خلقة ربي. فمنع لأن ربي خلقها هكذا قالوا لا ماشي هكذا كان نحيهم، بينما ربي سبحانه وتعالى تقرأ القرآن صوركم فأحسن صوركم. يقال ربي أنا راني كسبت الصورة تاعكم وخدمتكم مليح، كيفاش تروح تخسروا الخير قاتلها؟ وبعدين يبيع الشيطان. الشيطان لما الله تبارك وتعالى طرده من الجنة قال ولا أمرنا فلا يغيرن خلق الله، والله غير ما معه يقول له غير لك خلقك، انت حسب دوانا يولي له يقول له يحسن لك خلقك. النتيجة ورانا وراء وفيني عند نفس الوقت راح الشيطان يحسن ورايا ورانا مغير في خلق الله في خدمة إبليس وفي تزيين إبليس وفي والعياذ بالله نمنمة إبليس. رانا نخدمه كما قال لأنه احنا بقى له غير ما مر عبادك كل ما يغير لك خلقك باش يروح بيعنا باش يتعاشر وكيف. إذا يا إخواني الكرام إذا كان شعر الجبهة أو شعر الخدين فلا بأس عليها أن تنتفى منهما، ولكن إذا كان شعر الحاجبين فلا يجوز يا إخواني الكرام، وهذا هو الراجح. كذلك تقول